يا رايت التوحيد كم واحت مشت الجود، يا رايت التوحيد كم واحت مشت الجود، ليس الوشائج في العقائد كالوشائج في الجنود، ليس الوشائج في العقائد كالوشائج في الجنود. فإذا خرجت تواثب الأشياء تحتك كالفوت، فإذا خرجت تواثب الأشياء تحتك كالفوت، أشياء تحتك كالفود، هم في ظلالك ما يبالون النحوس من السود، هم في ظلالك ما يبالون النحوس من السود، هم إخوة في الله من قبل الضمائم والمود، هم إخوة في الله من قبل الضمائم والمود. ما فرق الإسلام بين الناس من بيض وسود، ما فرق الإسلام بين الناس من بيض وسود، الناس من بيض وسود. فمتى نعود إلى الويام ونتقي شر الصدود، فمتى نعود إلى الويام ونتقي شر الصدود، وتعود الإسلام عزاته كم يصر العهود، وتعود الإسلام عزاته كم يصر العهود. هذه السدود أقامها الشيطان فاخترقوا السدود، هذه السدود أقامها الشيطان فاخترقوا السدود، شيطان فاخترق السدود. يا راية الإسلام تخوض في السيوف النجود، يا راية الإسلام تخوض في السيوف النجود، يا صيحة دوت فحطمت الحواجز والقيود، يا صيحة دوت فحطمت الحواجز والقيود. يا أمة دانت لها الدنيا ونحن من الشهود، يا أمة دانت لها الدنيا ونحن من الشهود، دنيا ونحن من الشهود. ذقتم عن الدين الحنيف من النصارى واليهود، ذقتم عن الدين الحنيف من النصارى واليهود، شارف الجهاد قضى لكم من النجوم يا اللحود، شارف الجهاد قضى لكم من النجوم يا اللحود. ما مات شاب قد تعلق طرفه بذرى الخلود، ما مات شاب قد تعلق طرفه بذرى الخلود، ما مات شاب قد تعلق طرفه بذرى الخلود.